وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإخوان المسلمين أو عن جماعة الإخوان المسلمين، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن حلقة بعنوان السلفية وفروعها. السلفية وفروعها. وقبل أن أفصل في السلفية، لابد أن نعلم أحبتي في الله أن السلفية الحقة هي الإسلام. السلفية الحقة هي الإسلام، وتعريفها يعني بمنتهى البساطة هو اتباع آثار السلف من الأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فالسلفية هي اتباع آثار السلف من الأنبياء ومن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واتباع آثار الصحابة رضوان الله عليهم. والسلفية كذلك هي دعوة الإسلام الصحيح. السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح إلى الكتاب والسنة طبعا التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع محاربة الشرك بجميع أنواعه وصوره، ومحاربة البدع بكل أشكالها وأنواعها، إضافة إلى الدعوة إلى التوحيد الصافي. السلفية تدعو، يعني كما أنها حاربت الشرك، تدعو إلى التوحيد الصافي النقي كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا التعريف، يعني بهذا التعريف للسلفية، يدخل فيه عموم المسلمين. كل مسلم على وجه الأرض يدخل في يعني مسمى السلفية في كل زمان وفي كل مكان، ما لم يخالف أصل من أصول يعني هذا الدين العظيم، وهو المنهج العقدي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعريف للسلفية. فكل مسلم هو سلفي، والذي يقول أن السلفية محصورة في جماعة من الجماعات، أو أن السلفية لا تعرف إلا عند عالم من العلماء، فهذا نقول أنه قد وقع في البدعة وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل السلفي هو كل مسلم يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويبتعد عن البدع وعن الشرك، ويعتقد التوحيد الصافي. هذا تعريف السلفية. لكن اليوم يعني سيكون كلامي عن بعض التيارات والمدارس الفكرية. شوف، لاحظ، بعض التيارات والمدارس الفكرية، ولا أقول فرقة، إنما هي مدرسة سلفية وليست فرقة كباقي الفرق التي نتكلم عنها. فنحن اليوم سنتكلم عن بعض التيارات والمدارس الفكرية التي تكتلت وتجمعت، لكنها في داخل الخارطة السلفية، وأصبح لكل مدرسة فكرية يعني ينظرون لفكرها ويؤصلون لها التأصيلات من خلال طبعا مؤلفات وكتب ومؤلفات يربى عليها أتباع هذه المدرسة الفكرية السلفية. وهذا الأمر، هذا التحزب وهذا التنظير وهذه المؤلفات، يعني أدى إلى حزبية عمياء، أقول بكل صراحة أدى إلى حزبية عمياء، ونحن نراها وعشناها واختلطنا معهم وتناقشنا معهم كثيرا. هذا التنظير وهذه التحزبات للمدارس الفكرية أدى إلى طاعة عمياء، فأصبح الولاء والبراء يقوم على هذه التيارات وهذه المدارس الفكرية، ولا يقوم على أساس الأمة الإسلامية الواحدة. يعني أصبح الولاء والبراء يقوم على المدرسة، أنت من أي مدرسة، وما هي المحاضن التي تربيت فيها في صغرك ثم خرجت عليها وانتهشت هذا المنهج. يصبح الولاء والبراء على هذه المدارس الفكرية وليس على أساس الأمة الإسلامية الواحدة التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، يعني ليس الولاء على على على على الأمة الإسلامية، على وحدة الأمة الإسلامية، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، ها لا، الولاء والبراء والحرب والعداء والمحبة والبغض تقوم على أساس المدرسة الفكرية وعلى أساس هذا الحزب. ولهذا ترى الصراعات بين هذه التيارات والفكرية شديد ومشتعل، يعني شديد إضافة لأنه دائما يشتعل، يخبو ويشتعل مرة أخرى. وكذلك تجد هذه الصراعات صراعات متنقلة بحسب الأهواء الشخصية لرؤساء وأقطاب كل تيار فكري، إضافة إلى حسب، واسمعوا هذه جيدا، إلى حسب الاختراقات السياسية والأمنية التي تلعب دور لا يستهان به في هذا التمزيق بين هذه التيارات السلفية. طبعا لا ننسى أن هناك تمزيق أكثر واختراقات أكثر في باقي التوجهات الأخرى، لكن في هذا التيار هناك اختراق قوي أمني وسياسي ومصلحي وحسب الأهواء. فنقول أن هذه التيارات بينها يعني حروب شديدة ومشتعلة ومتنقلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعوا جيدا لقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان سوف تنتشر الأهواء وسوف تنتشر الآراء ويكثر الجدال في الدين، وأن كل شخص ينسب الحق لديه، كل شخص وكل جماعة وكل توجه يدعي أنه هو صاحب الحق، سواء كان هذا الحق يعني منطلق من منظور عرقي قائم على العرق، أو قائم على الوطنية، أو قائم على القومية، أو قائم على الجهة الجهوية يعني جهة المكان. فكل يدعي أنه على الحق من منظور مختلف، إما وطني وإما قومي وإما جهوي. ولهذا حينما ذكر عليه الصلاة والسلام وهو يصف حال الأمة في آخر الزمان بانتشار الأهواء والأراء، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنه سيخرج في أمتي، قال في أمتي، لاحظ أنه قال في أمتي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل في أمة اليهود أو النصارى أو البوذ أو الهندوس، قال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى داء الكلب بصاحبه، حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. شوف التشبيه النبوي، انظر إلى كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يقول إنه سيخرج في أمتي أقوام، في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى داء الكلب بصاحبه، حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والحديث رواه الإمام أحمد في سننه، وأبو داود رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، والحديث حسن صحيح. ومعنى تتجارى أي تدخل وتنتشر في جميع المفاصل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الهوى وشبه الرأي، يعني كثرة الآراء في الإنسان وكثرة الجدل في الإنسان، يدخل هذا الرأي وهذا الجدل في المفاصل وفي العروق عند صاحب الهوى كما يدخل فيروس داء الكلب في جميع مفاصل وعروق هذا المريض بهذا الداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ولطالما جلسنا ورأينا واجتمعنا مع طلبة العلم، ترى عندهم التأصيل العلمي وحفظ للمتون وحفظ للآيات واستشهاد بالسنة النبوية وتأصيلات رائعة، لكن حينما تجلس معه وتناقشه في مسألة هي على خلاف فكر جماعته وحزبه، تجد أن الآيات تذهب والتأصيلات تذهب ولا ينتصر إلا لرأيه ولجماعته ولشيخه ولحزبه. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن الأهواء تتجارى في الإنسان وتدخل فيه حتى لا تدع عرق ولا مفصل، مثل صاحب داء الكلب الذي يدخل فيروس هذا المرض في كل عرق وفي كل مفصل. وأنا بنفسي دخلت ورأيت حالات لمرضى من أراد أن يتأكد يدخل في اليوتيوب ويرى يعني أصحاب الأمراض داء الكلب كيف أنه يعوي يعوي ويزدد حتى يموت. من أراد أن يتأكد فليدخل إلى اليوتيوب ويرى هذه الحالات. فالشاهد سنتكلم عن هذه المدارس السلفية، وكما تعودنا سنبين أهم هذه المدارس. سنتكلم أولا عن السلفية التي تعرف بسلفية التجريح، سلفية التجريح دائما يجرح، المجرحة المبدعة سلفية التجريح، والذين يسمون عند مخالفيهم بالسلفية الجامية أو يسمونهم بالجامية، هذا النوع الأول. ثم سنتكلم عن السلفية الحدادية وهي منشطرة ومنشقة من السلفية المجرحة أو من السلفية الجامية. ثم سنتكلم عن ما يعرف بالسلفية الحركية والتي تعرف عند مخالفيهم بالسلفية السرورية أو السرورية. سنتكلم عن السلفية الجهادية، وسنتكلم عن السلفية العلمية، وأخيرا هي السلفية السادسة ما تعرف بالسلفية القطرية أو السلفية الوطنية. ونبدأ بسلفية التجريح الذين يعرفون عند مخالفيهم بالجامية أو السلفية الجامية. السلفية الجامية أو الجامية هو تيار فكري داخل الخريطة السلفية، هم من أصل الخريطة السلفية والمنهج السلفي. هذه المدرسة تجعل عندها أصل، تجعل من طاعة الحاكم سواء كانوا من الأمراء أو من العسكريين أو من أي توجه هو نهجها ومركز أفكارها. هذا الأصل عند الجماعة أو السلفية التجريح أو ما تعرف بالسلفية الجامية. وترى هذه السلفية أن المعيار الذي تقيم من خلاله كل العاملين في الساحة الإسلامية في الساحة الدعوية من دعاة ومن فقهاء ومن طلبة علم، تقييمهم لهذا الداعي أو لهذا العالم أو لطالب العلم أو لهذا الإنسان المصلح الغافي، تقييمهم في حاجة واحدة، هو قرب هذا الداعية أو بعده من الحاكم الذي يكون في دولته في أي دولة كانت. فالتيار الجامي نشأ، يعني سبب نشأة التيار الجامي هو في مقابل التيارات الحركية، طبعا الممثلة في التيار السروري وفي التيار الإخواني. يعني نشأة هذا التيار الجامي من أجل مواجهة ومقابلة التيارات الحركية الممثلة في التيار الحركي السروري والتيار الإخواني، وشكلوا جبهة، يعني جبهة عداء لهذه التيارات، وأخذوا يردون عليهم ويصنفونهم بتصنيفات ويقعدون لهم كل مرصد. يعني جلسوا يعني للتيار السروري الحركي وللتيار الإخواني والحزب الإخواني، وبدأوا يصنفونهم بتصنيفات ويقعدون لهم ويجلسون لهم يعني ويقعدون لهم يعني في كل مرصد. والسبب من هذا هو من أجل تنفير الناس عن قبول ما لدى هؤلاء المشايخ الصحويين أو الحركيين من دعوة، ومحاولة إسقاط لهؤلاء المشايخ، ومحاولة يعني رفض المشاريع الإصلاحية. طبعا نحن نختلف مع التيارات السرورية ونختلف مع التيارات الإخوانية، لكن التيار الجاني أي مشروع إصلاحي، ولا يخلو ولا تخلو كل مدرسة فكرية من إصلاح، ومن حق حتى التيار الجاني عندهم إصلاح وعندهم جانب دعوي مشرق في بعض الجوانب، نحن لا نعرضهم في هذا. لكن المقصود أن التيار الجاني خرج ليحارب ويرفض أي مشاريع إصلاحية في التيار السروري وفي التيار والجماعة أو جماعة الإخوان المسلمين. فنشأت التيار الجامي أو الجامية أو سلفية التجريح من أجل مواجهة التيارات الحركية من سرورية ومن إخوان مسلمين. طبعا طبيعة التيار الجامي أو سلفية التجريح يتميز أنه قريب أو قربه الشديد من السلطة الحاكمة التي يتواجدون فيها في أي دولة كانت، حتى بعض الدول الكافرة، حتى بعض الدول الغربية، تجد أنهم يقتربون من السلطة الحاكمة في تلك الدولة. طبعا في الدول الإسلامية يكونون أقرب من الدول الغربية والدول الكافرة. فمن طبيعة التيار الجامي وسلفية التجريح أنهم يعني شديدي القرب من السلطة الحاكمة في الدولة التي يتواجدون فيها، ولذلك تراهم دائما يعني يشنون غاراتهم ويركزونها على كل داعية أو مجاهد أو عالم أو كاتب أو طالب علم يختلف مع السلطة الحاكمة في بلده، حتى لو كان خلاف يعني خلاف سائق. لأن الله عز وجل يعني ماذا يقول؟ يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن يعني الأصل هي الطاعة، لكن قد يكون في اختلاف بين الحاكم والمحكوم، فعند الاختلاف هل نقوم بالتبليغ، هل نقوم بكتابة التقرير؟ لا، هو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد التيار الجاني يشنون الغارات والحروب على كل داعية أو طالب علم أو عالم أو مجاهد أو حتى كاتب يكتب في جريدة اختلف مع الحاكم بوجهة نظر، قد تكون يعني وجهة نظر شائغة أو غير شائغة، تجدهم ينكرون عليه باللسان، فلا يعذرونه لا يعني لا في خطأ ولا في تأويل، ويختلقون الأعذار للحكم عليه، ويسعون دائما في الوشاية يعني عليه وأذيته. ولذلك يعني نستطيع أن نقول أن سلفية التجريح أو هذا المنهج الذي قام وهو في الحقيقة تشويه لمنهج السلف وللمنهج السلفي الحقيق، أنا أستطيع أن أقول أنه نشأ، أنه فكر نشأ في محاضن أمنية، نشأ في محاضن أمنية، وتم تلقيح البذرة الأولى في داخل أرحام مستأجرة في داخل بعض المؤسسات الأمنية السرية في مكان ما على وجه الأرض. كذلك من أصول الفكر الجامي في تصنيفهم للعالم أو الداعية أو طالب العلم هو موقف هذا الداعية وهذا العالم من الدولة التي يتواجد فيها، يعني لا ينظرون إلى منهج الداعية ولا ينظرون إلى دعوة العالم، هل هو يدعو إلى السنة وينشر السنة ويقمع البدعة؟ لا، الأصل عندهم في تصنيفهم للعالم وللداعية ولطالب العلم موقف هذا العالم وهذا طالب العلم من الدولة التي يتواجد فيها، أو يدعو إلى الإصلاح في بعض القضايا، أو إلى أنه يريد أن يعدل بعض الأنظمة القائمة إلى الأفضل. طبعا هذا عند السلفية التجريح وعند ما يعرفون بالجامية هذا عندهم من الخوارج أو من المهيجة، عندهم ألفاظ معينة يلعبون فيها، إما أنهم من الخوارج أو من المهيجة أو من المبتدع الضالين، ويجب التحذير منه ويجب إسقاطه ويجب حفظ كتبه ويجب التشفيك منه. وبعض غلاتهم إلا من رحم ربي منهم، بعضهم رون نقل الأقوال إلى السلطان وإلى الحاكم من أوجب الواجبات، يعني رون أنك تتجسس على طالب العلم وعلى الداعية هذا من أوجب الواجبات عندهم، إلا من رحم ربي منهم. ولهذا في حسب اعتقادي أرى أنهم اليوم هم أخطر من أجهزة الاستخبارات التي تعمل في العالم، هم أخطر منهم، لأن هؤلاء يعني لهم سمت يعني ديني ولهم تدين ظاهر، ويختلطون بالعلماء وبطلبة العلم، ويأتي ويختبرك في بعض الأسئلة. الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية في العالم ما تستطيع أن تتعامل بالطريقة هذه، لكن هذا يأتيك بسمت الشيخ الوقور الورع ويبدأ يسألك بعض الأسئلة التي يختبرك منها، وهؤلاء يعرفون طبعا بأساليبهم وبطرقهم لمن يعني سبر أغوارهم وفهم نواياهم، والله أعلم بالقلوب. لكن أقول أن غلاتهم يرى التجسس ويرى يعني مراقبة المسلمين ورفع ونقل الأقوال إلى السلطان. ولا ننسى أحبتي في الله، وأذكر هؤلاء وأذكر نفسي وأذكر جميع المسلمين بالحديث الذي في صحيح مسلم، حينما مر رجل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة كاتم سر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام أسماء المنافقين، يقول يا حذيفة سجل هذا وسجل هذا، عنده قائمة، عنده لسة بأسماء المنافقين. هذا حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مر رجل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقيل له، قيل لحذيفة، أي الرجل يقول لحذيفة، هذا الرجل الذي مر هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس، هذا الرجل يبلغ الحديث، يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. شوف الرجل جاء ومر أمام رجل، أمام حذيفة رضي الله عنه، فقال رجل، قال يا صاحب رسول الله يا حذيفة، هذا الرجل يبلغ الحديث، يبلغ الأمراء، يبلغ الأمراء والحكام والولاة الحديث عن الناس، ينقل أخبار الناس. ماذا قال حذيفة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وقال سفيان رضي الله عنه، سفيان الثوري أمير المؤمنين في حديث رسول الله، هو أحد رواة هذا الحديث، قال: القتات النمام. القتات النمام هو الذي ينقل الأخبار للسلطان. فهؤلاء، والحديث طبعا رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الترمذي ورواه أبو داود في سننه. طبعا قلت أن غلاتهم يرون التجسس ويرون رفع الأمر إلى السلطان وإلى الحكام، حتى الدعاة البسطاء، يعني داعية لا له في هذه الأمور ولا يحمل فكر معين، تجد أنهم يأتونه ويختبرونه ويرسلون تلاميذهم له ليفتنوه ثم يؤذوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن هكذا حال السلف، حتى أئمة الجرح والتعديل كانوا أئمة، كما أنهم كانوا أئمة في الجرح والتعديل كانوا أئمة في التقى، حتى أن الواحد من أئمة الجرح والتعديل إذا أراد أن يجرح وكان يمسك يعني العصا، كانت تهتز ويرتعش خوفا من الله عز وجل، يخشى أن يكون قد ظلم هذا الرجل راوي الحديث، إن كان كذابا أو كان يعني يروي الأحاديث الموضوعة. كان فيهم تقوى حتى في الجرح، ها، للدفاع عن سنة رسول الله ولتخريج الأحاديث الصحيحة، كان عندهم تقوى وورع. أما هؤلاء لا يتورعون في نقل وأذية بعض، يعني أذية بعض طلبة العلم ورفع أقوالهم إلى إلى إلى إلى السلاطين وأذيتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كما ذكرنا أن من صفات هذه المدرسة النيل من الدعاة ومن كل من يخالفهم، وصفهم بالضلال، يصفونهم بالبدعة، يختلقون الألفاظ والمسميات المناسبة، كل واحد يعطونه وصف معين. مثلا يسأل يا شيخ، أحد التلاميذ يسأل شيخه: يا شيخ ما تقول في فلان؟ يقول مثلا: هذا فلان ضال مضل. والثاني: ما رأيك في هذا؟ هذا حزبي خبيث. وما رأيك في هذا؟ هذا إذا ما قدروا يصنفوا قالوا هذا مميع للدين، أو يقولوا هذا لا نعرف له شيوخ. طبعا الشيوخ اللي هم شيوخهم أصلا لا نعرف له شيوخ، بعضهم إذا ما استطاعوا أن يدخلوا طبعا سرورية ولا يدخلوا إخوان ولا يدخلوا توجهات ولا صوفي، يقولون هذا يهادل المبتدعة. فألفاظ كلها ظلم وعدم ورع وعدم تقوى لله عز وجل. كذلك تتبع الزلات، يعني يتتبعون زلات المخالفين الذين يخالفونهم للتنفير منهم، وكما ذكرت يعني الوشاية يعني ببعضهم إلى السلطان وإلى الحاكم الذي يتواجدون في دولته. طبعا في مسألة مهمة، أن بعض الحكومات في العالم استفادت من هذا التيار ومن هذه المدرسة. ليش؟ في تثبيت حكمها عن طريق إقناع الناس بوجوب طاعة ولاة الأمر. على كل حال يعني يستخدم هؤلاء في هذا الباب لأنهم أقوى الناس في هذا الجانب. فالحكومة، بعض الحكومات، أقول بعض الحكومات في بعض العالم استخدمت هذا التيار في تثبيت الحكم عن طريق إقناع الناس، إقناع قلبي بوجوب طاعة ولاة الأمر على كل حال، حتى لو كان نظامه ديمقراطي. يعني حتى النظام الديمقراطي لابد أن تطيع هذا حاكم يبدل شرع الله، لا يحكم بشرع الله، لابد أن تطيعه. فاشتغلوهم لهذا الأمر. ولهذا فإن هذه يعني هذه التيارات أو هذا التيار باختصار هو عبارة عن تكتل، تكتل يشكل سياج أمني قوي بنكهة سلفية حول الحاكم الظالم المستبد. كما أن هذا التيار أو ما يعرفون بسلفية التجريح أو عند مخالفيهم بالجامية هم في نفس الوقت يكونون قريبين من المؤسسة أو قريبين من المؤسسة أو يعني يساندون عن قرب المؤسسات الدينية الرسمية في بعض الدول في تثبيت أركان هذا الظالم المستبد. والغريب في هذا التيار يعني المجرح أو التيار الجامي ما يعرف عند التيارات الأخرى عند المخالفين بالتيار الجامي، الغريب أنه لهم مرونة عجيبة، عندهم مرونة عجيبة في التأقلم مع منهج وطبيعة هذا الحاكم الذي يحكمهم، الحاكم المستبد اللي يحكمهم عندهم مرونة عجيبة في التأقلم لنظامه، ويطوع الأحاديث والآيات لهذا النظام، سواء كان هذا الحاكم ديمقراطي أو كان قومي أو كان وطني أو حتى كان اشتراكي. يعني في بعض الدول حتى الأنظمة الاشتراكية يطوعوها، وهذا من الأمر العجيب والتلاعب في دين الله عز وجل. إضافة لأن التيار الجامي دائما يتوسعون في مفهوم البدعة، التوسع في مفهوم البدعة، ويعتقدون بأن محاربة بعض البدع الخفيفة أفضل من محاربة اليهود والنصارى. إذا تجلس مع بعض الشباب منهم تقول له فلان وفلان ممن ينشر التنصير مثلا أو يدعو إلى إلى إلى معتقدات فاسدة كالتشيع والتصوف، يقول لك لا، هؤلاء بدعتهم معلومة للأمة والناس تعرفها العامة والخاصة، لكن نحن نركز على الذين يندسون من حركيين ومن سروريين. فدائما يركزون على هذه المدارس التي فيها خطأ، لكن يتركون ويهونون البدع الأصلية الكفرية من تنصير ومن شح ومن تشيع ومن تصوف غالي. فدائما يهونون من مفهوم يعني البدع الأصلية ويتوسعون في البدع الصغيرة، ولا يعني أنها صغيرة أننا نتهاون فيها لا، لكن يركزون في الأمر البسيط ويتركون الأمر الاعتقادي الكبير. طبعا من صفاتهم العجب، هذه السمة وصفة بارزة فيهم، فيعتقدون أنهم أئمة وأنهم جهابذة وأنهم محدثون وأنهم أئمة في الجرح والتعديل، شيوخهم أئمة في الجرح والتعديل، ويعتقدون أنهم ورثة علم السلف وأنهم أهل هذا العلم، ويصبغون على شيوخهم ومن وافقهم الألقاب الكبيرة. دائما تجد تجلس مع بعضهم شيخ من مشايخهم تجد يقول لك الإمام فلان، قال الإمام فلان، قال المجدد فلان، قال العلامة فلان، قال الشيخ فلان حامل لواء الجرح والتعديل، كلها ألفاظ يعني فيها تفخيم لشيوخهم، وهم لا يتجاوزون قلة قليلة من الأمة، لكن الحق في هذه يرون أنه في هذه الجماعة في هؤلاء المشايخ. إضافة لأنه من صفاتهم إلا من رحم ربي الحقد والحسد، يعني الحقد والحسد تجد دائما متأصل فيهم إلا من رحم ربي أنا أقول. وهذا كيف تعرفه؟ تعرفه ما أن يختلف اثنان منهم، يعني ما أن يختلف اثنان منهم وهم على نفس المنهج وفي نفس الطريقة حتى ترى المكنون يخرج من قلوبهم والمستور يخرج. تجد اثنان من المشايخ يعني سنوات عشرات السنوات مع بعض يختلفوا في مسألة، تجد أن المكنون الموجود في القلب والمستور يظهر، وتجد يعني الفجور في الخصومة ويعني حرب الشيخ، كل شيخ يحارب الآخر، وهم قد كانوا عشرات السنوات مع بعض، هذا يرى أنه إمام الجرح والتعديل وهذا الناطق باسم السلفية وكل يعرف أخطاء الآخر، لكن للاختلاف بينهم خرج المكنون وترى الخصومة، يعني ترى يعني فجور في الخصومة، ترى الكتابات تؤلف في الأطراف، ترى التبديع، ترى الشراسة. طبعا ولا أتوقع والله أعلم أنه سبب هذا هو غياب النية والإخلاص، غياب النية والإخلاص مع سوء القصد وفساد الطوية والله أعلم بالقلوب. طبعا أتباعهم من أجهل خلق الله، الشباب ذول تشوفهم الصغار ذول اللي فلان السلفي وفلان الأثري، طبعا لا يعني كل من قال أنه سلفي أو أثري يكون من هذا المدرسة، لا، لكن هؤلاء الصغار ذولا الغالب أنهم من أجهل خلق الله وأقلهم عقل وأقلهم عقلا وفهما، ودائما مشايخهم يحرصون على جهل أتباعهم، يركزوا على أن المريد والذي يعني معهم أو يحتوونه يركزون أن يكون في الجهل، ولذلك دائما يحرمون عليهم القراءة لغيرهم من العلماء والدعاة، لا تقرأ إلا للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. ولذلك تدخل إحدى التسجيلات الخاصة بهم في مكان من الأمكنة في بلاد في بلد من البلدان ما تجد إلا 5 مشايخ أو 7 مشايخ، حتى القراء يعني المنشاوي الطبلاوي رحمة الله عليهم مثلا، الحصري، عبد الباسط، ما تجد هذه، لا بس 2-3 من مشايخهم الذين هم على طريقتهم. فهم يركزون يعني الجهل في أتباعهم ويحرمون القراءة على أتباعهم إلا لمشايخهم، فضلا على أنهم يزرعون دائما الحسد والغل والحقد على الدعاة وعلى العلماء وعلى المجاهدين وعلى باقي الأحزاب الإسلامية الأخرى التي نحن نختلف معها، نحن نختلف معهم لكن لا نحمل عليهم الحقد والغل والأذية، لكن نرد عليهم ونبين ما عندهم من أخطاء، لكن لا تحمل الحقد ولا تتمنى أذية المخالف لك حتى لو كان مخالفا لك مخالفة واضحة. كذلك من أساليبهم الماكرة، هذا التيار سلفية التجريح، من أساليبهم الماكرة أنهم دائما يذكرون أسماء كبار علماء الأمة في كلامهم ثم يقحمون ويدخلون أسماء مشايخهم، هذا أسلوب ماكر، يجيب أسماء مشايخ الأمة التي كتب الله لهم الذكر والقبول عند طلبة العلم وعند العامة، فيذكرون أسماء هؤلاء المشايخ ثم يدخلون أسماء مشايخهم. ليش؟ عشان يوهم السامع أنهم في نفس المنزلة. فمثلا يقول لك واحد منهم، وهذا في مسألة مثلا فقهية أو مسألة منهجية، يقول لك هذا رأي العلامة ابن باز، وهذا رأي العلامة والإمام ابن عثيمين، وهذا رأي الإمام والعلامة الألباني، ثم يدخل أسماء مشايخه وكذلك رأي العلامة فلان وفلان وفلان وفلان. ليش؟ حتى العامي حينما يسمع هذه الأسماء ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، بعض الأسماء التي نصر الله بهم هذا الدين، ويرى أسماء أخرى تدخل معهم يظنون أنهم في نفس هذه المنزلة وهذه المرتبة، وهذا نوع ماكر في التدليس وفي الخداع. كذلك من أساليبهم دائما تجد حتى صغار طلبة العلم والمتوسطين منهم والكبار منهم دائما من أساليبهم الماكر أنهم يدعون التتلمذ على كبار العلماء. فتجد الواحد مثلا يتكلم وبعدين فجأة هو جالس مع الصغار هذول المريدين الصغار ذولا، يجي يقول لك رحم الله شيخنا بن باز، أو يقول لك رحم الله شيخنا الألباني، ورحم الله شيخنا ابن عثيمين، ورحم الله شيخنا العباد. ليش؟ حتى يوهم السامع أن هذا كان ملازما لهؤلاء العلماء الأجلاء الفضلاء، وقد يكون الواحد منهم ما قرأ متن واحد على هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم مثل ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم. طبعا من صفاتهم بداءة اللسان، كثرة اللمس، التنابز بالألقاب، الطعن في العلماء والدعاة، الفحش في القول، ومنها قولهم مثلا في بعض يعني العلماء كما ذكرنا ألفاظ التبجيع وألفاظ جارحة، يعني فلان هذا فلان ضال، هذا حزبي، هذا مبتدع، هذا خبيث، هذا مبيع للدين، هذا مميع للدعوة، هذا لا نعرف له مشايخ. يعني هذه يعني أهم الصفات التي تتميز بها هذه المدرسة الفكرية. طبعا بعض الحكومات في العالم ما زالت تستخدم التيار التجريحي أو سلفية التجريح أو ما يعرفون عند مخالفيهم بالسلفية الجامية، تستخدم هذا التيار بقوة وتدعمه، رغم أن البعض يعتقد ويظن أنه قد تم استنفاذهم وتم يعني الانتهاء من صلاحية هذا التوجه، لكن في الحقيقة أن بعض الحكومات في بعض العالم تستخدم هذا التيار في مجال الفتنة بين العلماء وبين طلبة العلم وضرب بعضهم ببعض لإضعاف جانب العلماء الاستقلالي، جانب العلماء المستقلون، ومحاولة التقليل من أهميتهم في المجتمع طبعا عن طريق النيل منهم، وكما ذكرنا الطعن فيهم وتبديعهم والكلام فيهم، إضافة إلى أن بعض الحكومات في العالم تستخدم هذا التيار الجامي للنيل من المجاهدين وصرف الناس عن نصرة الجهاد، طبعا تحقيقا للأجندة الأمريكية الصهيونية، تماما مثل استخدام بعض الدول في العالم، واسمعوا جيدا لهذه النقطة، هناك بعض الدول في العالم تستخدم أساليب أخرى، تستخدم تيارات أخرى لضرب وتشويه الدين الحقيقي، وهي تلك الدول التي تستخدم التصوف السياسي لضرب المعتقد السني ومشايخ السنة في بعض بلاد المسلمين. طبعا سلفية التجريح وما يعرفون عند مخالفيهم بالجامية بدأوا ينقسمون انقسامات كبيرة، وأصبحت كل طائفة تبدع الطائفة الأخرى، ولا يزالون إلى هذا اليوم في انقسام وفي تشرذم، وكل أمة تلعن أختها. والذي يرى الصراعات الموجودة يعني بين شيوخ في بعض الأماكن في العالم يرى أن الانقسامات شديدة والتشطرات شديدة والتصنيفات بينهم شديدة، وكما قيل إن النار إذا لم تجد ما تأكله أكلت نفسها، وهم الآن بدأوا يأكلون يعني أنفسهم، إضافة إلى أن هذا التيار يعني اللي يعرفون بسلفية التجريح أو بالتيار الجامي يظنون أنهم يحاربون الحزبية في الليل والنهار، يعني في اعتقاد هذا صاحب هذه المدرسة أو هذا الشاب الذي هو على هذه المدرسة يظن أنه يحارب الحزبية في الليل والنهار، وفي الحقيقة هو غارق في الحزبية أشد من الحزبيين الأصليين وهو لا يشعر. يعني هو يحارب الحزبية من الصباح إلى الليل وهو حزبي أشد من الحركات الحزبية الأخرى، إلا من رحم ربي منهم، وكما ذكرت بعضهم إلا من رحم ربي من غلاتهم من يجيب كتابة التقارير الأمنية في حق مخالفيهم ويرى هذه قربة إلى الله. أختم بهذا القسم الأول، أن السلفية باختصار سلفية التجريح أو السلفية الجامية يبتعدون عن كل أمر يغضب الحاكم أو يؤثر على العلاقة بين الطرفين، ولو كان هذا الحاكم ظالما غاشما يعني مؤذيا للناس في أي مكان وفي أي زمان دائما يقفون معه ويدورون حوله حيث دار. وتجد أن هذه السلفية أو هذا النوع من السلفية، سلفية التجريح، قل ما يشاركون المسلمين في العالم يعني آلامهم ومصائبهم، لا يتكلمون عن مآسي المسلمين، دائما لا يتكلمون، قل ما يشاركون المسلمين في العالم آلامهم ومصائبهم، ولا تجدهم يعني لا تجدهم أبدا يتحدثون عن حالة الأمة وعن قضاياها وعن مظالم المسلمين في أي مكان إلا من رحم ربي، إضافة إلى أنهم يعني كما ذكرنا يسوغون ويبررون إلى أعمال أي حاكم يكون ظالم أو غاشم أو مستبد، دائما يبررون له أفعاله، ومع هذا لا يغفرون ولا يبررون أي زلة لأي شخص ينكر على الحاكم أو يختلف مع الحاكم سواء كان بحق أو بباطل، دائما لا يغفرون له، بينما يغفرون ويبررون للحاكم مهما كان ظالما مهما كان غاشما مهما كان يعني منهجه إما ديمقراطيا أو قوميا أو علمانيا، دائما مع الحاكم وضد من يخالف الحاكم أو ينكر عليه في مسألة من المسائل. وأخيرا هذا التيار دائما يهونون من مسائل الحاكمية، يهونون دائما من مسائل الحاكمية التي هي المطلقة لله عز وجل، ويشنعون على كل من يخالفهم وكل من يدعو إلى حاكمية الله عز وجل، أي أن الله هو الذي يحكم في الأرض، ويشنعون على كل من ينادي بالكفر بالطاغوت الذي يسرع أحكاما تخالف شريعة الله عز وجل، دائما يطعنون فيه يعني ويرمونه بأنه من الخوارج وأنه من المهيجة وأنه ليس على منهج السلف. وهذا الذي سوف أبينه بإذن الله تعالى في حلقة مستقلة، والتي ستكون بإذن الله بعنوان قانون الشيطان، اسم الحلقة قانون الشيطان أو ما يعرف بالحكم بغير ما أنزل الله تعالى وحكم الشرع فيه وتفصيلات يعني لأقوال السلف والأئمة المعتبرين في هذه المسألة الذي كثيرا ما يدلسون، أقصد به هذا التيار على الشباب وعلى الأمة في هذا الباب في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هذا بالنسبة للسلفية، سلفية التجريح أو السلفية المجرحة أو ما يعرفون عند مخالفين بالجميع. ننتقل للقسم الثاني وهم السلفية الحدادية. طبعا أول انشقاق حدث في التيار الجامي أو سلفية التجريح هو ظهور التيار الحدادي، يعني الحدادية كانت تحت السلفية الجامية، والحدادية هم أتباع شيخ من المشايخ اسمه محمود الحداد وهو مصري الجنسية وكان يسكن المدينة المنورة، وهذا الرجل كان من أتباع التيار الجامي أو ما يعرفون بسلفية التجريح، إلا أنه كان أجرأ منهم. هذا الشيخ محمود الحداد كان أجرأ منهم وكان أصرح، ولهذا هذا الشيخ كان يقوم بإنزال الأصول والقواعد التي تقول بها سلفية التجريح والسلفية الجامية على الجميع بدون تفريق. يعني الشيخ محمود الحداد ما كان يفرق في القواعد التي وضعوها على يعني على على على أناس دون أناس، ما كان يفرق، وكان يحكم على الجميع، على جميع من تلبس بالبدعة بأنه مبتدع وأنه يهجر وأنه تهجر كتبه. وهذا الشيخ قد أظهر دعوة الشهيرة لحرق كتب الأئمة السابقين، مثلا ككتب ابن حزم وكتب النووي وابن حجر وغيرهم، بحجة أنهم مبتدعة ويجب هجرهم ويجب تحذير الناس من كتبهم. طبعا هذه القواعد التي كانت تنطلق منها الجميع عموما، سلفية التجريح تنطلق من هذا المبدأ، وكان محمود الحداد يقول بهذا القول وكان يتفق معهم طبعا. وكان طبعا يبدعون التيار الصحوي أو ما يعرفون بالتيار الحركي السروري أو السلفية الحركية. طبعا لابد أن نعلم أن الحداد ومنهج الحداد محمود الحداد، ولا نزكي على الله أحد، والحدادية كانوا أكثر سبق، وكان صاحب ديانة وصاحب علم وفيه ورع وتقوى، ولهذا كان يرى أن تعميم القواعد التي تشير عليها سواء الجميع أو الحدادية تشير على الجميع، لابد أن تعمم على الجميع وتسحب على الجميع، لا أن يبدع أناس ويترك أناس. يعني ما هي المسألة قائمة على الهوى كما تقوم بعض سلفية التجريح أنه يبدع من يشاء ويترك من يشاء. الحداد لا، محمود الحداد كان يرى أن القواعد تطبق على الجميع، فكل من وقع في بدعة يبدع وتهجر كتبه ويحارب فكره، فهو من هذا الباب كان أصدق ديانة، وكان يرى أن هذه قربة لله عز وجل، وإن كنا نختلف في منهجه لكن الرجل كان صادق. القواعد تسحب على الجميع وتنزل على الجميع، لا أن تنزل على حسب المصالح والأهواء. وكان محمود الحداد يرى أنه لا يمكن أن نعزل الماضي عن الحاضر، فالمتقدمين والمتأخرين يأخذون نفس الحكم، ويعامل العلماء يعني دائما من وقع في البدعة في منهج واحد. طبعا شيوخ يعني مشايخ سلفية التجريح أو ما يعرفون بالسلفية الجامية في بعض دول العالم كانوا يوافقون محمود الحداد على هذا المنهج، وكانوا يقولون بقوله حينما كانوا سويا، لكن لما رأوا يعني ورأى شيوخهم إنكار الناس على منهج محمود الحداد أعلنوا الانقلاب عليه وتبرأوا منه وبدعوه وقالوا أن هذا من الغلاة. طبعا لهوى كان في أنفسهم، وإلا المفترض أن التفسير على القواعد التي وضعتها في منهجك في التبديع أن الأصل أنك لا تفرق بين القدماء وبين المتواجدون عندك، أن يعني تسحب القاعدة على الجميع، لكن لما رأوا رد فعل المشايخ على محمود الحداد تبرأوا منه وتركوه. طبعا لا ننسى أنه سلفية التجريح أو ما يعرفون بالجميع عند مخالفيهم هم كانوا أصحاب هدف محدد، كانوا أصحاب هدف محدد واضح، هو حرق بعض التيارات وبعض الرموز المراد حرقها، وهم لوظيفة واحدة وهي تنفير الناس كما ذكرت من اتباع بعض مشايخ الصحوة اللي هي السرورية والإخوان، أما ما عدا ذلك فلا شأن لهم به. أما الحداد فكان رجل كما ذكرت كان رجل عابد، وكان يفعل ما يعتقده أنه الحق عند الله، يعني كان يفعل هذا ديانة، ويرى أن الدعوة لابد أن تنزل على الجميع والمبادئ لابد أن تنزل على الجميع. فحصل الافتراق بين السلفية الحدادية وبين سلفية التجريح أو ما يعرفون عند مخالفيهم بالسلفية الجانية، وبدأ الحداد ينفصل عنهم ويحاربهم وينابذهم، وهم بدأوا يحاربوه وينابذوه، وسمي الجماعة بالحدادية نسبة إلى محمود الحداد. طبعا كان في مكان وأخرجوا منه. طبعا الفكر الحدادي أخمد في بعض دول الخليج، ولا يوجد له ذكر إلا قليل في في في في الحجاز، قليل جدا، وفي بعض المناطق في دول الخليج، لكنه بدأ يتوسع في بلاد اليمن وفي مصر وفي الشام. والسلفية الحدادية هم أهل ديانة وأهل ورع، على اختلافنا معهم في منهجهم، لكنهم أهل ديانة وأهل ورع، فليست لهم علاقة بالسلطة الحاكمة في البلد التي يعملون فيها، بخلاف سلفية التجريح لهم انغماس ولهم تواصل مع السلطة الحاكمة في البلد التي يتواجدون فيها. وهذا فرق آخر بين السلفية الحدادية وبين السلفية الجميع أو سلفية التجريح. طبعا أصول التبديع عند سلفية التجريح أو ما يعرفون عند مخالفين بالسلفية الجميع هي نفس أصول الحدادية تماما، نفسها، إلا أن الحداد يرى كما ذكرت أن الأصول يجب أن تطبق على السابقين وعلى المعاصرين. يعني إذا وقع النووي وابن حجر وابن حزم في بعض المخالفات العقدية، إذا لابد أن نحكم ببدعتهم والتحذير من كتبهم، مثل ما نحذر من مشايخ الصحوة والحركيين في زماننا، بخلاف سلفية التجريح، هم لمهمة معينة ولهدف معين ولوظيفة معينة، فهم لا يبدعون إلا الحركيين. أما الأوائل الذين وقعوا في بعض البدع يقفون عندهم ويخالفون محمود الحداد. فالأصول واحدة، لكن الحداد يطبق هذه الأصول، أو الحدادية السلفية الحدادية يطبقون هذه الأصول على المتقدمين وعلى المتأخرين. أما السلفية التجريح فهم لمهمة معينة للتيار الصحوي وللمدرسة الحركية السرورية والإخوانية فقط. نعم، الآن هذا بالنسبة للسلفية الحدادية. ننتقل الآن إلى السلفية الثالثة، وهي السلفية الحركية أو ما يعرفون عند المخالفين بالسلفية السرورية. السلفية السرورية هو تنظيم حركي إخواني النشأة، تنظيم حركي إخواني النشأة، أصله إخواني النشأة، لكنه تأثر بمدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه السلفية، فخرج يعني خرج نموذج جديد، ليس سلفي خالص وليس وهابيا، يعني ليس سلفي وهابي خالص وليس إخواني صافي، لكنه يتناغم، يعني يخلط بين الخطاب الإخواني وبين الخطاب السلفي. بدأت السلفية الحركية السرورية حينما بدأ الشيخ محمد سرور زين العابدين في بث أفكاره بين الشباب الذين كانوا يعني ملتفين حوله في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. وكان حديث هذا الشيخ، الشيخ محمد سرور، كان حديثه يعني حديث جديد، يعني كان في حديثه يعني شيئا جديدا ثوريا لم يألفه الشباب في ذلك الوقت في خطاب العلماء السلفيين الذين يعرفون بالمدرسة السلفية التقليدية أو ما يعرفون بالسلفية الكلاسيكية القديمة. فالشيخ محمد سرور بدأ يتكلم بخطاب ثوري جديد ما كان معروف عند العلماء التقليديين الكلاسيكيين في ذلك الوقت في ذلك المكان، حيث كانت يعني أفكاره بجانب أنها ثورية كانت حركية كمان، وكانت يعني تخلط وتمزج بين السلفية وبين فكر الإخوان المسلمين. وأبلغ وصف لهذا الأمر يعني أو لهذه الثنائية المزدوجة وصف جاء عند يعني في قول أحد الباحثين حينما قال إن السرورية تجمع بين عباءة يعني البشت، بين عباءة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وبين بدلة وبنطال سيد قطب، وتجمع كذلك يعني السرورية كالذي يمسك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب باليد اليمنى، ويمسك كتاب معالم في الطريق وكتاب الضلال لسيد قطب رحمة الله عليه وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب باليد اليسرى. فالسروري يمسك كتاب التوحيد ويمسك معالم في الطريق أو كتاب الضلال في اليد اليسرى، يمسك كتاب التوحيد أو كشف الشبهات ويمسك معالم في الطريق لسيد قطب أو كتاب الضلال لسيد قطب باليد اليسرى. هذا هو يعني المزج بين المدرسة الإخوانية أو القطبية الأولى وبين السلفية الكلاسيكية التقليدية الأولى. طبعا يعتبر التيار السروري اليوم من أوسع التيارات الفكرية والسياسية في العالم الإسلامي، وقد عانى، شوف لاحظ، عانى التيار الإخواني، مدرسة الإخوان أو جماعة الإخوان، عانوا صراعا طويلا وخفيا مع التيار السروري، يعني الذي يسبر الأحداث ويرى المناسبات يعرف أنه كان هناك صراعا طويلا بين الإخوان وبين التيار السروري على مدار يعني سنين طويلة. وهذا الصراع للأسف كان يتبادل التهم بين الطرفين والتقارير الاستخباراتية بين الطرفين، وبين جذب الشباب الناشئ، الشاب هذا اللي يبغى يلتزم الآن، صراعات بين التيار الإخواني وبين التيار السروري في استقطاب هؤلاء الشباب والشرائح الاجتماعية في الساحات التي كانوا يعملون فيها. طبعا كانت كما ذكرت حرب خفية في التجمعات الشبابية، سواء كانت تجمعات فكرية أو ثقافية أو حتى في أروقة الجامعات، كانت صراعات قوية في الدولة التي يعمل فيها الإخوان ويعمل فيها التيار السروري، حتى في أروقة الجامعات، في المعاهد، في المراكز الصيفية. وكانت الأفكار التي يتربى عليها التيار السروري غالبا كان يحمل نوع شديد من التحامل على التيار الإخواني، وهذا يعني سببه وناشئ سبب نشوءه هو أصل التحامل الذي كان يحمله الشيخ محمد سرور زين العابدين على التيار الإخواني بشكل عام، حيث ترسخت لدى القواعد السرورية دائما أن الإخوان المسلمين ضد الجهاد وضد العمل الحركي المنضبط والمنهجي والمؤصل، دائما يقولون بهذا القول، ويتهمون الإخوان في بعض المجالس الخاصة أنهم يرمون التيار السروري، يرمون الإخوان أنهم مميعة وأنهم يقولون بقول المرجئة وأنهم يشجعون عن الديمقراطية وأنهم يرون دخول البرلمانات والانتخابات. وهذا التيار يعني فصيل منه كان يرفضه، يعني فصيل من التيار السروري كان يرفضه تماما، مثل قول سلفية التجريح في السرورية أنهم يهادنون المبتدعة وأنهم مميعة في الدين. السرورية لأنهم أقرب من الإخوان للمنهج السلفي يرمون الإخوان بأنهم مرجعة وأنهم مميعة وأنهم كذا وكذا. فهذا يعني نقطة خفية لابد أن نعلمها في هذا الصراع. وكذلك كما أن الصراع بين التيار السروري وبين التيار الإخواني قوي، كذلك هناك صراع بين التيار السروري وبين التيارات الجهادية، بين السلفية الجهادية، هناك صراع شديد بين السلفية السرورية وبين السلفية الجهادية. طبعا الصراع عبارة عن صراع على المرجعيات، اسمعوا كلامي جيدا أحبابي في الله، الصراع بين التيار السروري السلفية الحركية السرورية وبين السلفية الجهادية هو صراع على المرجعيات، وصراع على الأرضيات، وصراع على المساحات، وليس صراعا على الأفكار والأصول. واضح كلامي؟ الأصول مشتركة، التيار السروري من حيث العقيدة والتيار الجهادي السلفي يشتركون في المعتقد، لكنهم يختلفون في في في وسائل يعني التحرك على الميدان الدعوي، لأنه كلها تقوم على حرب مساحات وصراعات على الأرضيات وعلى يعني تجميع أكبر عدد من الأتباع. هذا هذا باختصار الخلاف بين التيار السروري وبين التيار الجهادي. لكن السرورية أحيانا السرورية التيار السروري التيار السلفية الحركية السرورية عندها مشكلة، وهي أنها تناور الأنظمة والحكومات، عندها مناورة بعكس التيارات الجهادية. التيار السروري يقوم بالمناورة ويقوم بالتلاعب، ويعني المناورة مع الأنظمة والحكومات التي تتواجد فيها السرورية، إلى درجة أنها أحيانا تتعاون مع هذه الأنظمة ضد التيارات الجهادية، وهو نوع من التلون الذي يجيده التيار السروري مع هذه الأنظمة، والتي تعرف الأنظمة أن التيار السروري يتلون. يعني الأنظمة الحاكمة التي تلعب معها التيارات السرورية، هذه الأنظمة الحاكمة في العالم، في بعض الأنظمة في العالم، تعرف أن التيار السروري يتلون معها، والتيارات السرورية نعرف أنهم يختلفون مع الأنظمة الحاكمة. واضح كلامي يا أخواني؟ يعني التيار السروري يناور ويلعب مع الأنظمة الحاكمة، والأنظمة الحاكمة تعرف أن التيار السروري يتلون، وتعرف أنها تؤدي مهمات معينة للمصلحة الحزبية السرورية. ومع هذا الأنظمة الحاكمة أو بعض الأنظمة الحاكمة تستغل التيار السروري في ضرب الجميع وقت ما تشاء. فأحيانا تأخذ التيار السروري وتضرب به الأنظمة الجهادية أو التيارات الجهادية، وأحيانا بعض الأنظمة الحاكمة في العالم تأخذ التيار السلفية التجريح وتضرب بها السلفية السرورية، وأحيانا أخذ التيار الليبرالي وأضرب به التيار السروري. هذه لعبة معروفة، وللأسف الجميع يلعب في هذه اللعبة، ليس من أجل مصلحة الدين، إنما من أجل مصلحة الحزب الذي يعمل. السروري يعمل لحزبه، والسلفية التجريح تعمل لحزبها، والتيارات الجهادية تعمل لمصالح أصحابها، وهي مخترقة أمنيا واستخباراتيا إلا من رحم ربي. طبعا التلون السروري، هذا التلون السروري مع الأنظمة الحاكمة، ناشئ من أصل نشأة التيار السروري، لأنه أصل التيار السروري نشأ وخرج من رحم الإخوان، ولهذا بقيت فيه هذه الرواسب من تلون مع بعض الأنظمة الحاكمة الذي يعتقدون أنها يعني أنظمة عدوة لهم، لكنهم لأصل النشأة الإخوانية فهم يستخدمون هذا التلون تماما، مثل التلون الذي تقوم به والتقلبات الذي يقوم به تيار الإخوان المسلمين، والذي ذكرته في حلقة الإخوان المسلمين. طبعا الفكر السروري موجود في جميع البلدان العربية، وله رموزه الفكرية والدعوية في جميع الدول العربية، يعني وله تغلغل وانتشار في الكثير من المساجد والمدارس والمؤسسات الرسمية في الدول التي يعملون فيها. طبعا في بعض الدول التي يعملون بها وما زالت الصراعات خفية بين التيار السروري وبين الإخوان، بين التيار السروري وبين السلفية الجامية، بين التيار السروري وبين التيارات الجهادية، كله حسب المصالح الحزبية الخاصة بكل تنظيم أو بكل حزب. هذا بالنسبة للسلفية الحركية، وهي السلفية السرورية. ننتقل الآن للقسم الفرع الرابع، وهي السلفية الجهادية. طبعا السلفية الجهادية أو التيار الجهادي، خرج هذا التيار الجهادي في أوائل ستينات القرن الماضي، بداية خروجه في بداية ستينيات القرن الماضي، بسبب الاعتداءات العنيفة والظالمة التي قامت بها بعض الأنظمة العربية في ذلك الوقت من تعذيب وإذلال وقهر لبعض الإسلاميين. هذا السبب، القمع والقتل، كان يؤتى بالداعية في بعض السجون العربية ويعلق كما تعلق الذبيحة عاريا. فهذا القمع وهذا الإذلال وهذا القهر ولد خروج هذا التيار الجهادي، ولا يعني أننا نؤيد أفعاله، لكن هذا السبب، نحن نذكر سبب هذا الخروج، القهر والإذلال والتعذيب في داخل المعتقلات، إضافة إلى قيام بعض الأنظمة الدولية من استحلال واستباحة بعض الدول الإسلامية وقتل أهلها، مثل العراق، مثل أفغانستان، وقتل شعوبها بكل وحشية وقسوة وإجرام، فولد خروج هذا التيار الذي ينادي بالعمل المسلح. إضافة إلى سبب خروجهم القديم هو يعني بعض الأنظمة الحاكمة في ذلك الوقت أرادت يعني إخراج هذا التيار، وقد كانوا من القوميين بعض الحكومات القومية التي كانت تنادي بالقومية العربية في مواجهة المد الليبرالي أو ما يعرف بالمد الإمبريالي الغربي الأمريكي. هذه الأسباب، الإذلال والقهر والتعذيب في السجون، قتل الشعوب من قبل الدول المستعمرة مثل العراق وما حدث في العراق وفي أفغانستان، وبعض الدول التي دعمت هذه التيارات لتواجه المد الشيوعي والمد الليبرالي والمد لأهداف معينة باسم العروبة وباسم القومية العربية. طبعا تركز السلفية الجهادية على أصول ثلاثة كما يقرر منظريهم هذا في مؤلفاتهم، يركزون على الدعوة والاحتساب أي إنكار المنكر والجهاد في سبيل الله. وكان هذا التيار الجهادي في بداية أمره كان تيار جهادي يعرف بالتيار الجهادي الكلاسيكي التقليدي، يعني أو ما يعرف بالقطري، كانوا يقاتلون في قطر معين في دولة معينة لدحر عدو معين. هذه كانت في بداية أمرها التيار أو الفكرة الجهادية الكلاسيكية القطرية التقليدية البسيطة. بعد ذلك انتقل وتحول إلى ما يعرف بالجهاد العالمي الأممي، وهذا كان على يد أسامة بن لادن رحمة الله عليه. فبدأ ينقل هذا الاصطلاح وهذه الفكرة من جهاد قطري تقليدي في منطقة معينة إلى جهاد أممي، وهذا لتأثر أسامة بن لادن بالجماعات الجهادية المصرية التي دخلت وأثرت على فكره، وانتقل إلى التوسع أو الجهاد العالمي الأممي. طبعا من الأخطاء التي وقعت فيها هذه التيارات الجهادية، من الأخطاء الثقة بالنفس، الثقة بالنفس لدرجة الغرور، يعني ثقة ثقة ثقة عالية، أصبح الواحد منهم يصل إلى درجة الغرور، مما جعل الكثير منهم يحتقر غيرهم من باقي الجماعات والتيارات السلفية وحتى غير السلفية. الاحتقار لباقي الجماعات إضافة من أخطائهم، أخطاء بعض التيارات الجهادية، يعني التوسع في القتل، التوسع في القتل والتوسع في استحلال دماء الآمنين والأبرياء، والتوسع في التفجيرات العشوائية والتنظير لهذه المسائل. هذه من أهم الأخطاء التي وقعت فيها التيارات الجهادية، وقد تكلمت قديما في حلقة بعنوان يعني أرجو الجميع أن يعود إليها، وبينت الخلل الكبير في بعض التيارات الجهادية، حلقة قديمة بعنوان وقفات مع تنظيم القاعدة. يعني أرجو من الجميع أن يعود لهذه المحاضرة ويستمع للمخالفات التي وقعت فيها بعض هذه التيارات الجهادية. طبعا يعني في نقطة ودي أوضحها في هذه التيارات الجهادية أو في موضوع السلفية الجهادية، هناك خطأ كبير بين التفريق بين بعض التنظيمات الجهادية والقتالية. يعني خلينا نتكلم الآن في واقعنا المعاصر، تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف إعلاميا بداعش وتنظيم القاعدة، تجد الذين يتعاطفون مع تنظيم القاعدة يطعنون في تنظيم الدولة بأنهم من الخوارج، ويستدلون بأدلة، يعني يستدلون بأقوال العلماء المعتبرين من كبار العلماء ويعني فتاواهم في أن تنظيم الدولة من الخوارج، هم نفسهم تنظيم القاعدة، بينما هؤلاء العلماء كذلك يرمون تنظيم القاعدة بأنهم خوارج. لكن تجد الصراعات قائم على يعني قائم على على أنا ما يعني قد على الأهواء، هي قائم على الأهواء وعلى التصفيات الشخصية. فتنظيم القاعدة يرمي هؤلاء بأنهم من الخوارج، والآخر يرمي هؤلاء بأنهم عملاء أو مرتدون. والأصل الذي ندين الله به أن هذه التنظيمات، ومنها تنظيم الدولة ومنها تنظيم القاعدة، كلاهما العقيدة مشتركة والعقيدة واحدة عندهم، سواء كان الفلسفة الجهادية عندهم أو المنهج الجهادي أو المعتقد الأصلي في الدين واحد، لا فرق بين تنظيم الدولة وبين تنظيم القاعدة، لكن الحرب هو على المساحات فقط، الحرب على المساحات وعلى الأتباع. والمراقب لبعض السيارات الجهادية، يعني الذي يراقب هذه التنظيمات وهذه السيارات سواء يعني الآن أكبر تفصيلين هو تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، الذي يراقب هذه يعني هذه الفصائل أو هذه التنظيمات أو هذه السيارات الفكرية السلفية الجهادية يلاحظ هناك فرق بسيط. الفرق البسيط هذا هو أن تنظيم الدولة ما يعرف بداعش إعلانيا هو يتحرك بنفس روح الوهابية التي نشأت في أول أمرها في نجد، يعني يأخذ النفس الوهابي الخالص، ولذلك تجد معاهدهم وكتبهم ومؤلفاتهم وتعليمهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة النجدية، مجموع الفتاوى لأئمة الدعوة النجدية. الخلاف البسيط هو نستطيع أن نقول أن تنظيم الدولة يتحرك بنفس وهابي خالص، بنفس الحركة الوهابية الأولى التي نشأت في نجد. أما تنظيم القاعدة فترى فيه خليط من أفكار جهادية، يعني تأثر بجماعة الجهاد المصرية، تأثر بالحركة الثانية هذه لا إله إلا الله في مصر، حركة الجهاد والجماعة المسلحة، ها، مع تأثير بسيط من الروح الإخوانية، يعني من حركة الإخوان المسلمين. هذه تلاحظها وتظهر أحيانا في تصريحات بعض القيادات المتأخرة لتنظيم الجهاد في العالم. هذا الاختلاف بين تنظيم الدولة الإسلامية وبين تنظيم القاعدة، وإلا في الأصل فهم مشتركون في الفلسفة الجهادية وفي العقيدة الجهادية وفي العقيدة الإسلامية كاملة. هذه نقطة حبيت أن أذكرها وأوضحها. هناك في أمر آخر، وأنا أرى أن هذا من الظلم، أن هنا أن كثير من طلبة العلم ومن العلماء من يتهم التيارات الجهادية بأنهم خوارج، دائما يتهمون هذه التيارات بأنهم خوارج، وفي الحقيقة من يقول بهذا القول أنا في اعتقادي أنهم يتلاعبون بالمصطلحات، يتلاعبون بالمصطلحات الشرعية التي أصلها علماء المقالات وعلماء الفرق وعلماء الإسلام سابقا، يتلاعبون بهذه المصطلحات إما لأغراض سياسية أو لأغراض أمنية. فكل من رفع السلاح سواء بحق أو بباطل التيارات الجهادية قالوا أنه خوارج. والحقيقة أحبتي في الله، ليس كل من خرج على إمام عادل، شوف أنا أقول إمام عادل، ليس كل من خرج على إمام عادل يكون من الخوارج، وليس من توسع في القتل يعني أكثر في القتل في الناس يكون من الخوارج، لأن الخارجون على الإمام أصناف وأقسام، يعني ليس كل من خرج على إمام حتى لو كان إمام صالح وإمام تقي يكون من الخوارج. الذين يخرجون على الإمام أقسام وقد ذكرها أهل العلم، الخارجون على الإمام أصناف ذكرها مثلا الإمام ابن قدامة في المغني، وذكرها كذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري، وذكروا أنهم أصناف أربعة، يعني الذين يخرجون عن الإمام أصناف أربعة، قد يكونوا من الخوارج، يعني خوارج عقيدة الخوارج صنف، وقد يكونوا قطاع طريق، وقد يكونوا من البغاة الذين خرجوا يريدوا الملك يريدوا الدنيا، وقد يكونوا أناس خرجوا أصحاب تأويل، يعني يسمون أصحاب تأويل إما حق أو باطل، يعني قد يكون هذا التأويل تأويل بحق أو تأويل فاسد. فهذه أقوال، هذه أصناف، فليس كل من خرج على الإمام أو رفع السلاح يكون من الخوارج. هذا تدليس وهذا تلاعب بالنصوص وهذا تلاعب في دين الله عز وجل. قد يكون خوارج يحملون معتقد الخوارج، يكثرون بالكبيرة ويشتبحون دماء المسلمين، قد يكون بغاة، قد يكونون قطاع طريق، قد يكون أناس خرجوا بتأويل سائغ أو فاسد، فليس كل من رفع السلاح أصبح من الخوارج. فهم كل السيارات الجهادية هؤلاء لا يحملون معتقد الخوارج، اختلف معهم ما شئت، قل فيهم ما شئت، وضح أخطاءهم على الملأ ولا تخف من أحد، كل ما تعتقد يعني فيهم أمام الله عز وجل وبين يدي الله عز وجل. قل أن عندهم الغرور، قل أن عندهم مثلا توسع في القتل، قل أن عندهم فهم مثلا خاطئ في مسألة التكرس والعمليات التفجيرات العشوائية هذه بحجة التكرس، قل مثلا عندهم مشكلة الانغماس أو العمليات الانتحارية يسمونها انغماس ونقتل، قل أنها عمليات انتحارية وليست عمليات استشهادية، كل ما تعتقده ما تعتقده فيهم اختلف معهم، لكن أنك يعني ترميهم بأنهم من الخوارج وتأتي بالنصوص الشرعية التي جاءت في استباحة وقتل الخوارج وتقوم بتنزيلها على هؤلاء المجاهدين وتتقرب بها إلى الله بقتل هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام اقتلوهم فإن في قتلهم أجر وكذا وكذا، لئن أحياني الله لأقتلنهم قتل عاد وثمود، وتأتي بالأحاديث النبوية الصحيحة وتنزلها على إخوانك الذين هم من أهل السنة ويحملون معتقد أهل السنة لكن عندهم غلو في بعض الأبواب، هذا أنا أقول مدعاة إلى زيادة القتل بين المجاهدين، والأصل هو حقن الدماء ووقف حمامات الدم بين التيارات الجهادية، فأرى أن رميهم بالخوارج أرى أنه خطأ فاحش، لأن من صفات الخوارج أحبتي في الله التكفير بالمعصية، يعني التكفير بالمعصية غير المكفرة، هذا أهم أصل عند الخوارج، وهؤلاء لا يقولون، هذه التيارات لا تقول لا تكفر بالمعاصي غير المكفرة من الكبائر، قد يكفرون بتأويل آخر بمسائل أخرى تختلف معهم، لكن لا تحكم عليهم بأنهم خوارج وتنزل الحديث النبوية في قتل واستباحة دماء الخوارج على هؤلاء المجاهدين الذي يشق الصف ويزيد من حمامات الدم التي نراها الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا هناك بعض الأشياء يعني الصراعات الموجودة بين الفصائل الجهادية والتهم المتبادلة، هذه الإشكالات، فصيل يرمي الآخر بأنهم من الخوارج في داخل التيار الجهادي، والتيار الجهادي الآخر يرمي الآخر بأنهم من المرتدين الذين يتعاونون مع الدول المستعمرة، ويبدأ استباحة الدماء والقتال. لا بد من ترتيب الأوراق ومن تقوى الله عز وجل، لأن هذه دماء لا يتجرأ الإنسان في دماء المسلمين وفي فروج المسلمين إلا بحقه يتقي الله هؤلاء في دماء وأعراض المسلمين. كذلك في إشكالية في التيارات الجهادية أن بعض الفصائل الأخرى ترمي فصائل أخرى من داخل التيار الجهادي، أو أناس من خارج التيار الجهادي يرموا بعض الفصائل الجهادية بالعمالة مثلا لأمريكا أو العمالة لروسيا أو العمالة لإيران، والغريب أن تجد هذه الفصائل أكثر الذبح في من يتهمون في نصرتهم وفي عمالتهم، يعني تجد الذبح بالعشرات وبالمئات في في في في في الشيعة مثلا أو في الروس أو في الأمريكان، ومع هذا يرمى هذا الفصيل أو الفصيل الآخر بأنه عميل لأمريكا أو عميل لروسيا أو عميل لإيران. والعجيب أن بعض الفصائل الأخرى التي تتعاون مع الأمريكان أو مع الإيرانيين أو مع الروس تسمى بالمعتدلة ولا تسمى بأنها عميلة، وهذا من الظلم، وهذا في غاية الإجحاف وفي غاية الظلم، والأصل أن الإنسان يتقي الله حتى في نقدك مع المخالفين، حتى لو كان من اليهود ومن النصارى أو من أشد الناس عداوة لقلبك، لا بد أن تتقي الله وأن تعدل في نقدك، لأن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا بالنسبة للتيارات الجهادية أو ما تعرف بالسلفية الجهادية. ننتقل إلى الفصيل، ما نقول فصيل، نقول المدرسة الخامسة من السلفية أو من فروع السلفية، هي السلفية العلمية. على عجالة نمشي. السلفية العلمية هي أحد مدارس التيار السلفي، طبعا هو تيار سلمي، يعني تيار حليل كذا، حليل بحاله، تيار علمي، تيار سلمي يحمل أطروحات معينة ويركز دائما على الدعوة وعلى القضايا العلمية، القضايا الوعظية، يقوم بتعليم الناس يعني كل أمور الإسلام، ويركز دعاة هذه المدرسة على الجوانب الفقهية الجوانب العقائدية، لكن لا يتكلمون في أي قضية للأمة من الجانب السياسي أبدا، ولا يتطرقون إلى قضية عقائدية تمس فرقة من الفرق التي لها توجه سياسي، لا لا لا ما يتكلمون أبدا. يعني تشعر أنهم خارج الكوكب، يعني تشعر أنهم خارج الكرة الأرضية، تشعر أنهم أناس ما قبل التاريخ، يكتفون بتحقيق الكتب العلمية، يكتفون بتحقيق كتب التراث، هذا هو مبلغهم من العلم، وهذا هو هدفهم من نصرة هذا الدين. وطبعا هذا فيه خلل عظيم جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء بالسلفية التي أنتم تدندنون عليها لم يأتي بهذا، إنما جاء بحرب المبتدعة وبحرب من اعتدى على الدين بالجهاد في سبيل الله، وجاء بجميع جوانب الدين كاملة. فهم أقرب، يعني أنا لا أريد أن أقول أنها السلفية المتصوفة التي تأخذ زاوية مثل الصوفية التي تأخذ زاوية وتقوم بهز رأسها ولا علاقة لها بمن يستعمر الأمم ويستعمر الشعوب الإسلامية ويدمر عقيدتها ويستبيح دماءها مثل ما تفعل الصوفية جالسة في زاوية وسبحة طويلة وإمامة كبيرة. هؤلاء يعني لا نقول أنهم سلفية متصوفة بقدر ما هي يبتعدون عن كل القضايا التي تفتح لهم باب لا يغلق مع الحكومات أو مع المستعمر الكبير الذي يهدد مصالحهم. هذه بالنسبة للسلفية العلمية. ثم ختاما، السلفية ما تعرف بالسلفية الوطنية أو بالسلفية القطرية، وهذا مسمى عجيب، سلفية وطنية أو سلفية قطرية. وهي السلفية القطرية هذه أو الوطنية هي سلفية تنادي بأصول وقواعد السلفية العامة، ولكن بطريقة نظرية غير عملية، يعني ينادوا بالتنظير العلمي لنفس الأصول التي تنادي بها السلفية العامة، لكنها على غير منهج عملي، ودائما تركز على الولاء والبراء. لكن الولاء والبراء هذا قائم على إيش؟ قائم على الولاء القطري الوطني. وتلاحظ من كلامهم ومن تنظيراتهم ومن إيحاءاتهم الكلامية، شوف لاحظ دائما تشعر أنه الأمة الإسلامية تكاد تكون فقط في دولتهم أو في منطقتهم أو في جهتهم أو في قطرهم. طيب، مع تنظيراتهم السلفية الجميلة ينظرون، يعني يأخذ من كتب السلفية الأولى، يأخذ من كتب مثلا الإمام أحمد، ويأخذ من كتب أئمة أهل الحديث الأوائل، يأخذون من هذه الكتب كما ذكرت، يأخذ من كتب يعني مثلا كتاب دائما كتاب الإمام الآجري وكتاب البربهاري وكتب الإمام محمد ابن عبد الوهاب، ويأخذون من هذه الكتب. لكن مع هذا يشعروك بأن الأمة النقية الصافية والمنهج الحق لا يخرج عن قطرهم أو إقليمهم أو دولتهم، وهذا ما يوصلونه بين تلاميذهم وأتباعهم دائما. والحق الذي ندين الله به أن العالم يتوجب على العالم وعلى الداعية وعلى طالب العلم أن يكون أممي في نظرته، أن تكون نظرته الأمة الإسلامية وليست الأمة القطرية أو الأمة الوطنية أو الأمة القومية. العالم وطالب العلم أن تكون نظرته أممية للأمة الإسلامية، عالمي في دعوته، عالمي في عقيدته، لا يحصر الحق في دولة ولا يحصر الحق في قطر أو إقليم أو جهة. فهذه من يفعلها، من يحصر هذا الدين أو هذه السلفية في قطر أو في دولة أو في إقليم أو في جهة، هذه هي العنصرية التي تتكلم باسم الدين، العنصرية التي تتكلم باسم الدين، وهي من أحط وأقذر العنصريات الأرضية، والتي سوف نبينها بإذن الله تعالى في حلقة مستقلة بعنوان المرض النتن. المرض النتن، هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وتحملوني قليلا على الإطالة وعلى الانفعال، وانتظرونا كذلك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان الفراعنة المستنشخة. الفراعنة المستنشخة، هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا.